بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكمل لنا الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السادس بعد 600 مع الصفحة 50 بعد 400، ونحن بين يدي ما يتعلق بالمحكم المتشابه، وإن أطلنا فلا مانع من ذلك حتى يتبين لنا بإذن الله عز وجل ما ينبغي أن نكون عليه تجاه كل من المحكم المتشابه. وقد مر معنا أن كتاب الله عز وجل يقسم قسمين رئيسين، من آيات الله عز وجل ما هو من المحكم، ومن آيات الله عز وجل ما هو من المتشابه. وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، إشارة إلى الكتاب مجتمعا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ما أنزل دفعة واحدة، وإنما نزل آيات بعد آيات، نزل سورا بعد سورا. ولكن هنا لما كان المطلوب تقسيم القرآن الكريم من حيث التناول إلى آيات محكمة وآيات متشابهة، ثم بين حكم المحكم على أنه أم الكتاب، بمعنى أن المتشابه يرد إلى الأم، أي إذا ما سمعنا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، نستحضر مباشرة أم الكتاب. ما أم الكتاب؟ ليس كمثله شيء. ولذلك نؤمن بكل ما جاء من صفات في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام اتصف الله عز وجل بها ودلنا عليها على الوجه الذي يليق بعظمة الله عز وجل. وهذا الإثبات على قاعدة التنزيه، أي ينزه الله عز وجل أن يكون مشابها لمخلوقاته، أو تكون مخلوقاته مشابهة له سبحانه وتعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال. فأسماءه الحسنى سبحانه وتعالى تليق معانيها بعظمة الله عز وجل. ومن هنا إذا وقع التشارف في اللفظ بين أسمائنا وأسماء الله، أو بعض أسمائنا وبعض أسماء الله عز وجل، كأن يوصف أحدنا بأنه عزيز أو حكيم، يمكن أن يطلق على فلان أنه عزيز أو على فلان أنه حكيم. وهذا يطلق على الله تبارك وتعالى على أنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لا علاقة على الإطلاق بين عزيز يطلق على المخلوق وعزيز يطلق على الله عز وجل إلا من حيث الحروف، حيث الألفاظ. أما مضمون عزيز هنا غير مضمون عزيز هناك، ومثل هذا في الحكيم، ومثل هذا في القدير، ومثل هذا في العليم أيضا. لا تشابه على الإطلاق بين صفاتنا وصفات الله عز وجل. نرجع نقول نؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل مما اتصف الله عز وجل به، وننزه الله عز وجل عن كل ما جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه السلام مما نزه الله عز وجل عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم. هو في الأصل وجود الله عز وجل، ذات الله عز وجل، وجود ذات ليس من جنس وجود الذوات، بل لا يتصور في ذوات مخلوقات أن تنام. ومع ذلك لما كان المخاطب هنا هو هذا الإنسان، ولما كان الإنسان يمكن أن يعي بعض المعاني، ولما كنا أمام عرض لأسماء الله عز وجل، ومن هنا قال الحي القيوم هنا حتى يبين أن الله عز وجل لا يطرأ على ذاته ولا على صفاته ما يمكن أن يطرأ على صفاتنا وذواتنا. نحن ذواتنا تكون في أوج الحيوية حال اليقظة، لكن إذا ما غلبها النوم أو تزوج النوم عينيها، ويقال تزوج النوم العينين بمعنى أطبق الجسم على الجسم، ففي مثل هذه الحالة أنت رجعت إلى أصلك، ما أصلك؟ أصلك الضعف والاتقاء. هناك كلمات في كتاب الله عز وجل، هذه الكلمات وإن لم تكن من جنس المتشابه الذي يرجع إلى صفات الله، لكنها هي من النوع المبهم أو المتشابه في المعنى، أو الذي لا يبدو معناه إلا بالتدقيق والتحقيق والمتابعة. أنا أعطي مثالين فقط حتى نتبين منهما، وإن كانت المسألة التي تطرح لا تحتاج إلى تبيين. المسألة هي: هل نحن كلنا بقدرات واحدة؟ لسنا بقدرات واحدة. أيمكن أن يكون بعضنا في أفق فوق أفق الآخرين؟ يمكن أن يكون بعضنا في أفق فوق أفق الآخرين. هل إمكانات الفهم والاستيعاب عندنا متساوية، مقدودة، محدودة، يعني متر بمتر بمتر بمتر وما في واحد متر ونصف؟ قال لا، نحن نختلف. هنا لا نريد أن ندخل الآن في الاختلاف وأسباب الاختلاف. الاستعداد يمكن أن يكون واحدا في الأساس، ونفسه وما سواه فعلاما فجورا تقوى. يمكن أن يرجع هذا إلى التربية والبيئة، يمكن أن يرجع إلى التغذية أيضا. إعمال الذهن يؤدي إلى امتلائه، وإهماله يؤدي إلى انزلاق المعلومات عن القشرة الرمادية هذه حتى تتزحلق المعاني ولا تقف على الإطلاق في أمخاخ أولئك الذين لا يفكرون أصلا. قال له في مجلس من مجاله: يا فلان، ألا تشكل؟ قال له: لا، الحمد لله. قال له: أنا أقول لك لماذا؟ لأنك لا تفكر أصلا. لا يعني هذا أن كل تفكير يفضي إلى الإشكال، لا يعني هذا، وإنما أصلا إذا كان له لا يشكل، إما أن يكون قد استوعب وظهرت له الحقائق كلها وما شاء الله عنه، ويمكن أن يكون ذلك، إحنا ما نشك بهذا، وإما أن يكون بخلاف ذلك، هو قد أعطى مخه أو تفكيره إجازة بلا رجعة، يمكن أن يستخدم هذا في بعض الأحيان. المثال الأول، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب، استجيبت الدعوة، فكان ابن عباس حبرا للأمة. ألا يدل هذا على تفوقه؟ إذن هو فوق بعض الصحابة أو كثير من الصحابة في إطار الفقه في الدين، في إطار التأويل، فقيه بالدين وعلمه التأويل. ألا يفهم من هذا أن ابن عباس قد تميز، وإن كان سبب التميز هنا دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نقر إذن أن فلانا قد ميز عنا بسبب من الأسباب؟ ما عندنا مشكلة، أقبل على الله، أقبل الله عز وجل عليه. هناك من يعطى بركة الوحي، وهناك من يحرم بركة الوحي. قالوا: بركة الوحي هو أن يفهم علاوة على عطاء النص الظاهر فهوما لا تخطر ببالي، تخطر بباله فقط. لماذا؟ قال: أن نظف قلبه، أعد قلبه لاستقبال الواردات، يعني المعاني. إذن الناس مختلفون، ومثالنا ابن عباس أوضح من ابن عباس. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا فعل الأمر. من المخاطب؟ أنا وأنت، لكن بشرط: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بظن أن الجميع، جميع الأمة، جميع أفراد الأمة قد بلغوا مبلغا لا يحتاجون فيه إلى أن يسألوا؟ هذا ليس واردا. لما أنزل الله عز وجل فاسألوا؟ أولئك الذين لا يرتضون المذاهب ولا يستريحون إليها، يقولون هذه فريضة العوام الذين لم يبلغوا مبلغ الاجتهاد. إذا لم تكن قد بلغت مرتبة الاجتهاد فواجبك الفقه أن تسأل العالم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون يمكن أن لا نعلم، وإذا كنا لا نعلم توجهنا إلى من يعلم. من هم الذين يعلمون وأسألهم؟ أهل الذكر. كلمة أهل مهمة جدا، أهل تفيد العلاقة الحميمية الراقية الهائلة السامية التي فيها الاندماج الكامل بينك وبين الذكر أهل الذكر. مر معنا ما كان من أمر موسى عليه أفضل الصلاة والتمسيم، وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأنك إذا كنت مع صفة من صفات الله والقرآن كلام الله عز وجل، مع ذلك أنك مع الحقائق التي جاء بها وحي الله تبارك وتعالى. إذا نحن أمام اختلاف في المراتب، اختلاف في القدرات، اختلاف في المؤهلات، بصرف النظر عن كونه هو قد اشتهد على نفسه وأنا ما اشتهدت على نفسي، إذا هناك اختلاف. من هنا هناك آيات في القرآن الكريم يولد هنا مثالين فقط، أذكر المثالين ثم أترك لمدة 3 ثواني أن تفكر في المعنى. إن حصدت آخر الدرس إن شاء الله سنأخذ بحصادك، إما أن يكون كل شعير أو كل قمح أو كل تبن أو كل خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ما عندنا مشكلة. لكن في مثل هذه الحالة هذا لا يرخص فيه للعامي أن يعبث بمفاهيم القرآن ومعاني القرآن أبدا، لكن لك أن تفهم، وليس لك أن تتبنى ما وصلت إليه من فهم إلا إذا عرضته على المحفوظين، على الذين اعتمدتهم هذه الأمة. أنا حينما أفهم ما ينبغي أن أتبنى وأقول هذا هو الفهم. قالوا لي كل مفسرين يخالفون، ما علاقتي بالمفسرين؟ هم رجال وأنا رجل، هم وأنا، ثم أظهر عليهم وأتفوق عليهم فإذا بي أهدم ما بناه الأوائل رحمهم الله تبارك وتعالى. المعنى الأول وكلا المعنيين فيه تشابه من جهة اللفظ والمعنى، قد تأتي الآية يأتي النص يأتي التركيب القرآني، الكلمات بحاجة ليخفى، قد تكون ظاهرة في اللغة لكنها غير ظاهرة بالتركيب، التركيب غير ظاهرة. ثم لا يمكن أن يدخل إلى رحاب المعاني، هناك نصوص قرآنية أيضا من مثل هذا الضرب، لا يمكن أن ندخل إلى رحاب هذه المعاني إلا إذا درينا العادات الاجتماعية التي كان عليها القوم ونزل القرآن ليسجد الخطى تجاهها، إما أن يتبها نسفا إما أن يقرها، لأن القرآن ما نسف كل العادات، بل العادات التي كان عليها القوم إذا كانت سائغة ولا تتناثر لا تتناثر مع أحكام شريعة الله عز وجل أقرها وفرغها من جاهليتها ثم ملأها بالخير، يمكن أن يكون ذلك ذلك. ولذلك إذا قرأت النص الآن وأنا لا أدري العادة التي نزل النص لها من أجل أن ينسبها، أو العادة التي نزل النص من أجل أن يقومها، النسخ إلغاء كامل والتقويم له من ألوان التصويم والتصحيح، معنى ذلك أني لا أستطيع أن أدخل إلى رحاب المعنى. ولكن النص الأول يقول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أحد الأحباب في المجلس السابق أو ما قبل السابق قال ربما وظف هذا النص في أنه ينبغي أن تأتي الأمور من أبوابها، الأمور هنا البيوت، يمكن أن يفهم ذلك وليس بغريب على عطاءة القرآن الكريم، ولكن هناك شطط أحيانا في مثل هذا التوظيف ربما عرضنا له بل سنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ما معنى تأتوا البيوت من ظهورها؟ أولا تأتوا معروف معنى، والبيوت جمع بيت معروف أيضا، ومن ظهورها يعني من صفاها أو من فوق على السطح، لكن هل هو هذا المعنى؟ قال لا أستطيع أن أفهم معناها إلا إذا عرف ما كان عليه العرب إذا ما أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا، وإذا ما خرجوا من بيوتهم بعد ما أحرموا ثم عن لهم أن يرجعوا لحاجة من الحاجات، ما كانوا يدخلون البيوت بل كانوا يقفزون من فوق السور من وراء البيت ثم ينادي أهله يا أما فلان أنا أنسيت كيس البصل، نظن أن هذا لا يمكن أن نفهم معناها إلا إذا عرفت السبب، وسنعرف السبب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا نص، هذا فيه لون من الألوان وسدوس من أبوابها، في لون من التسجيل لا تفعلوا وفعلوا. جميل جدا. النص الثاني: إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما كافر مخوف، النسيء اسم، النسيء في المعنى إنما هو الإرجاء التأخير، ومن هنا ربا النسيئة يعني التأخير. لكن زيادة في الكفر، زيادة في الكفر ليس كفرا فقط، وإنما هو زيادة في الكفر. أنا ما أستطيع حقيقة أن أفهم أن أفسر إلا إذا رجعت ما الذي كان عليه العرب من النسيء. هنا نسيء الشهور، حيث كانوا يؤخرون أشهرا ويقدمون أشهرا على حسب الرغبات. هنا أشهر حرم، منها أربعة حرم، هذه الأشهر حرم كان الحرب أو كانت الحروب فيها تضع أوزارها، يتوقف الناس عن القتال. فإذا عنا لأحدهم زعيم كان من الزعماء الذين قد شرشوا على الكرسي، هذا الزعيم حينما يريد الآن أن يحارب، الآن أنت في رجب، رجب الأشهر الحرم، يلا نجعل رجب شعبان إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا رجب ليس في رجب، أو يقدمه أو يؤخره، يعني يبث الشهور، يعني يقدم الشهر الذي ليس بحرام ليجعله حراما، ويؤخر الشهر الذي هو حرام ليجعله ليس بحرام. إنما نسيء زيادة في الكفر. طبعا أنت الآن وأنا ربما عنا بالبال، وهذا سيأتي عنينا قويا جدا حينما نتعرف إلى سر كون النسيء زيادة في الكفر. نجد أنفسنا أمام التشريع ما يصح أن يقود المخلوق أبدا، المخلوق مهمة أن يفهم ما شرع الله، وأن يستنبط الأحكام من الأصول التي وضعها الله تبارك وتعالى. وإذا ما في هنا لجنة التشريع على معنى أن تنشئ تشريعا، نحن ما نتعبد إلا بما أمر الله تبارك وتعالى ونهى الله عز وجل عنه. اتخذوا أحبارهم وربهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم دون الله، قال لا، شو ما كنت تعبدونهم؟ لا، ألم يكونوا يحدون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ إذا كان في مجلس فيه 100 واحد ويا شباب الآن بنطرح قضية للتصوير، لا على سبيل صندوق الانتخابات والاختراعات، وإنما على سبيل صندوق الأصابع ترفع، ورب أصبع ليس لها جسم على الإطلاق، إنما هي أصبع تحرك بالريموت. فما هي؟ قال ما رأيكم بشر إحنا لحد الزنا؟ ورفع 99 98 51، ها نجح المشروع هذا، لأنه بالأكثرية ولو كانت أكثر يضعين التشريع لله عز وجل. وإليك صارد كتاب الله عز وجل كل التحركات التي يراد منها حتى ولو بأدنى سبب أن تشرع. الذي يحل الحلال إنما هو الله، أحل الحلال وحرم الحرام وهو الله تبارك وتعالى. من لا يعرف عادة القوم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. إذا هنا فسألوا هذا الذكر، الأمر سهل، يعني أنا برجع التفاسير مباشرة لأتعرف ما الذي قاله المفسرون في قضية الموت وظهورها وقضية النسيء وزيادة في الكفر. نرجع الآن لقضية المحكم، لأنه ليس موضوعنا الآن موضوع المتشابه في اللفظ والمعنى مما لا يتعلق بالله عز وجل، هذا يتعلق بالأحكام. نحن نريد الصفات التي يوصف بها الله تبارك وتعالى وظاهرها يوهم مشابهة، من منطلق أن الله ليس كمثله شيء. المحكم لا، المحكم هو أم الكتاب، يعني أساس الكتاب، من مادة الإحكام. محكم هو محكم اسم مفعول من أحكم أو من أحكم بالأحرى، الاسم المفعول يصاغ من الفعل المبني لمجهول فهو محكم. إذا هناك من أحكمه، كل اسم مفعول يدل على أن ثمة من أحكمه، يعني محكم وهو الله عز وجل أحكم آياته سبحانه وتعالى، أحكمت آياته بالنسبة للقرآن الكريم كلام الله عز وجل. هل الإحكام معنى واحد؟ هذا سؤال مطروح. الإحكام قد يبدو لي أن هناك معنى وهو المعنى الذي في ذهني ولا أعرف أكثر منه. قال لا، الإحكام له معان متعددة، كل معاني هذه ترجع، كل المعاني التي تعددت ترجع إلى معنى واحد أو إلى شيء واحد. ما هو الشيء الذي هو العمود الفقري لمادة الإحكام؟ المنع. ما تخطر بالبال لأول وهلة؟ الإحكام بمعنى المنع. تقول أحكم الأمر فاستحكم، أي أتقنته ومنعته من الفساد. لاحظ الربط بين المنع وبين الإتقان، أتقن إتقانا منعه من أن يدخل في الفساد. فإذا أحكم الأمر. وحكمة الفرس ما تحيط بحنكيه من لجامه، الفرس له حكمة توضع في فمه، وخاصة إذا كان نشيطا يعني لا يقدر عليه فارسه، فلماذا يضع الحكم في فمه؟ قال يمنعه من الاضطراب، لأنه إذا أراد أن ينطلق وفارسه لا يريد ذلك يشد الحكمة، حيث يشدها يضغط على حنكه فيمنعه من الاضطراب. الحكمة العدل، والحكمة العلم أيضا، والحكمة الحلم، والحكمة النبوة، والحكمة القرآن. لاحظ هذه المعاني كلها. يمكن الآن لفقهاء اللغة أن يدلونا لما كانت هذه المعاني كلها ترجع إلى المنع. هذا بحاجة لفقه اللغة. ولديك أنت كتاب صغير لطيف جدا، أرجو الله عز وجل أن تخلو البيوت منه. نعم، ألا تخلو البيوت منه يا أخي، الله يرضى عليك. بعضكم أو بعضهم قال آمين. أرجو الله عز وجل ألا يخلو البيت منه. فقه اللغة للتعالمي كتيب لكنه راقي جدا، فيه فقه اللغة ولا يكفي على فكرة، لكنه منبر أو درجة أو خطوة على الطريق ليتعرف إلى عمق اللغة وعطاءات اللغة. فقه اللغة للتعالمي. المحكم الآن لغة من الإحكام أي الإتقان، وهو المتقن الذي لا يطرأ إليه الفساد، يعني لا يطرأ إليه من المعاني ما يشله أو ما يمنعه من أن يأخذ مكانه في الحال. هو الواضح المعنى، المحكم الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه الإشكال. هذا بالنسبة للغة، يعني نتكلم عن الإحكام لغة. هل هناك معنى الإحكام اصطلاحا؟ مر معنى أن الفرق بين اللغة وبين الاصطلاح أن الكلمة في اللغة نرجع بها إلى القواميس إلى المعاجم، وفي الاصطلاح نرجع بها إلى العلماء، حيث إن العلماء حيث يقولون إن الصلاة بمعنى كذا لغة وشرعا كذا، يقولون إن الزكاة لغة هي النمو وكذا ولكن في الاصطلاح كذا، مع ذلك أنهم قد حددوا مصطلحا يحددون به معنى المحكم في كتاب الله تبارك وتعالى. فما الاصطلاح هنا؟ ما لا يعرض فيه شبهة، ليس كمثله شيء. سلم الشبهة هنا نفى أو منع الخيال من أن يتحرك في دائرة التشبيه والقياس، ليس كمثله شيء. مر معنا أن الغائب الذي هو من الغيب لا يمكن أن نستوعبه إلا إذا استحضرناه إلى مثله من عالم الشهادة. أما إذا لم يكن عندنا من عالم الشهادة ما يضارع أو يقارب أو يشاكل أو يشابه ما غاب عنا، لا أستطيع أن أتعرف إليه على الإطلاق. إذا أبقي على ما هو عليه، على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، هو الذي لا يعرض له شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، ويدخل فيه ما كان نصا أو ظاهرا. مر معنى قضية النص والظاهر. لآيات الإحكامات الآن هي التي أحكمت فلا يحتاج سامعها إلى تأويلها. لماذا؟ لبيانها، فلا تحتمل التصريف ولا التحريف، هي قطعية الدلالة على المعنى المراد. في الأحكام السارق والسارقة، الزانية والزاني، هذه الأحكام الواضحة. أحل لكم ليلة الصيام، الأحكام الواضحة تماما. أما في قضية المتشابه والمحكم، هنا كل نص يتعلق بالله عز وجل لا شبهة فيه، لم يكن له كفوا أحد، المعنى واضح، لم يلد ولم يولد، معنى واضح. قال جابر بن عبد الله حينما نحط الرحال في رحاب واحد من الصحابة رضي الله عنهم، مع ذلك أننا قد أعطينا القوس باريها، إذا أعطيت واحد ما يصيبه على بعد مترين معناته أنت هضمت حق القوس. وهذا يقول فيه إذا أسد أو وسد، أسد أو وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. قلت يا جماعة لماذا ننتظر الساعة؟ قال لأنه إذا وضعت الرجل في غير موضعه كثرت الفوضى والاضطراب، فكنا قريبا من إذا زلزلت الأرض زلزالها. دكتور في الجيولوجيا والصامات الحربية وعينه مديرا لرياض الأطفال عشان يفجرهم، شيء عجيب حقيقة. هي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جاء في الأحاديث أن من أعطاه الله أو ولاه الله عز وجل على قوم ثم قدم من ليس هو بأهل هو خائن. وهذه الموازين بحاجة لاستعادة، لاستعادة الموضوع حتى تحضر، هذه ينبغي أن تحضر عند الموازين. نحن الموازين الأوضح الواضحة. مر معنا حديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه الذي تعرفونه، وهو حينما استخدم عبد الله بن عمر بن عبد الله بن العاص وولده لما ضرب القبطي في مصر. الشاهد كله معروف تماما، وقال له اضرب أجلها في رأس أبيه للجرة، قال له أجلها، قال له يا أمير المؤمنين أخذت حقي، قال له والله لولا سلطان أبي لما فعل. أجلها برأس أبيه، طلع بأبيه. شو من معنى هذا؟ معنى مهم جدا، هذا من الموازين. أنا ما أريد هذا ترى حقا، الذي أريده سأقوله في الأسبوع القادم، لا الآن خذه أنت، لا الآن خذه. لماذا؟ قال لأنه لما انفضت المحكمة الفورية والقرار ما كان قابل للاستئناف ولا للنقض ولا في رشاوى من اجل نقضه، وانما قرر ونفذ، انتهت الان المحكمه واخذ الرجل حقه. صرف القصي وماذا قال له؟ قال له ان رابك ريب فاخبرني. أنا قلت لما قال عمر؟ قال عمر أفهم منا بهذه الأمور، يعني أنه ربما رجع ابن عمر بن العاص وعضه، قال له بهدتنا بصير هذا. قال له فرجي من خلف، قال له أنا فرجي بكذع الثانو. نفس البشرية هي نفس البشرية على فكرة، ترى ما تغيري أبدا في أساسياتها، ما تغيرت على الإطلاق. صحيح يمكن يلبس لنصرون ما كان يلبس لنصرون، شو يعني ماذا يلبس لنصرون؟ قل لي شو ما الذي تغير فيه؟ والله ما تغير فيه شيء حقيقة. لبس نظارات ما كان عنده نظارات، لا الآن عدسات، شو يعني عدسات؟ تغيرت ماهيته؟ نفسه هو ينظر من وراء العدسات لأن النفس التي تنظر أو من وراء النظارات. إذن الموازين مهمة جدا. نرجع الآن لمن أمسك بالميزان، جابر بن عبد الله الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة إلى الفقه في الإلهيات ما يتقدم عليهم أحد، ما يعرفون الفلسفات التي طرحت في العصر العباسي أبدا أبدا، أخذوها صافية سائغة من قلبه لصافية من فمه. ما كان عنده وبش، ما كان بحاجة لهذه الدروس أبدا أبدا. أعطيه مرة من مرة جلس أبو هريرة رضي الله عنه وقال والله هناك محكم وهناك من الشعب، أبدا ولا مر معه ماذا، استوعبوا الحقائق والمعاني تماما. هل كان في ذهن أحدهم ما يتعلق بالتشبيه؟ أبدا أبدا. والتفسير؟ أبدا. ما عندهم لوثات من اللوثات التي ظهرت فيما بعده. جابر بن عبد الله المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. أنا حينما أسمع الآن واحد يقول يد الله فوق أيديهم يدعي على الحقيقة، وكله تحصر كله ما تقصد الحقيقة. هل حقيقة اليد هنا كحقيقة اليد عندي أنا مع تكاليف هذه؟ هذا هو التكسير نفسه. بيقول لك لأن القرآن الكريم ما خطبنا إلا بما نفهم. جابر عبد الله بيقول المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل فهو ما استأثر الله تعالى به، وبيقول لا ما خطبنا الله عز وجل ما فهم. أنت أفهم ولا جابر عبد الله أفهم؟ ثم قد نص أبو السعود، أبو السعود صاحب تفسير من التفاسير الشهيرة، على أن المحكم هو قطعي الدلالة على المعنى المراد. محكم العبارة محفوظ من الاحتمال والاشتباه. وقال ابن كثير من أولئك الذين اعتمدوا من كل جهات، راسخ في تفسيره، ومما يمتاز به تفسيره أنه إذا ما أتى بالنص يعقب عليه، ما تكون النص يمر هكذا، ربما أتى بنص ثم نقضه، وإذا ما سألته لما فعلت ذلك يقول أن تأخذ مني أني أتيت به ثم نقضته خير من أن لا أتي به على الإطلاق وتأخذه من تفسير آخر ربما لا يعرج على تقويم هذا النص. المتشابه هو الذي يقابل المحكم، منه آيات ومنه آيات. وأحسن ما قيل فيه هذا كلام الكثير ما نص عليه محمد بن إسحاق رحمه الله حيث قال الآيات المحكمات هن حجة الرب. المحكم من أجل أن نعمل به، النص المحكم في القرآن من أجل أن نقيم حياتنا وضع طاعته. وعصمة العباد ليس كمثل شيء، أنا حينما أتمسك بليس كمثل شيء تمسكت بالمعتصم في الاعتقاد. ودفع الخصوم أيضا، الخصم إذا كان من المشبهة أو المجسمة أو كل ما شئت أنت، مع ذلك أقول له ليس كمثل شيء وأنت الآن مشبه. ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عن موضعنا عليه. قال ابن عطية أيضا صاحب تفسير من التفاسير الرائعة جدا هو الشيخ القرطبي، المفصلات المبينات الثابتات الأحكام هذا هو المحكم. نقل عن محمد بن جعفر مثل ما نص عليه ابن إسحاق المحكم، ثم قال وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية، أي في قوله تعالى منه آيات محكمات. قال جماعة من العلماء منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما، المحكمات من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. لما قال العلماء أنا أوقفني جانبا، لماذا؟ لأنه هناك آيات ليست من هذا الضرب في المعنى أو التفسير وأنا لا أعرف معناها، هي من المحكم التي يعرف العلماء معناها، إذا أنا محتاج إلى فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الرازي كل في دائرة المحكم ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية، ليس كمثل شيء معناه في القرآن واضح، ليس كمثل شيء يعني لا تقيس الله عز وجل على شيء من الأشياء لأن الله خالق الأشياء، لكن العقل دل على هذا، يستحيل عقلا أن يشابه الله عز وجل المخلوقات، يستحيل عقلا عن كلامه. لكن لما كنا لم نكلف بالعقل وعطاءة العقل لأن العقل ليس مشرعا، من هنا لا نعرج على الدليل العقلي بمقدار ما نعرج على الدليل النقلي يعني الدليل الشرعي. قال ما دلت الدلائل العقلية على ما يتأكد ظاهره ولذلك هو المحكم حقا. وبناء على التعريفين السابقين هي نهاية الموضوع، يتبين لنا ما يلي: المحكم هو النص الذي لا تعرض فيه شبهة لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فلا يحتمل التصريف ولا التحريف، هو الذي لا يحتاج سامعه إلى تأويله لأنه قطعي الدلالة على المعنى المراد، وهو الذي تضارت الأدلة العقلية على أن ظاهره هو المراد. والمتشابه الآن هو المشتبه من حيث اللفظ أو من حيث المعنى ويحتمل التصريف والتحريف، نقصد بالتحريف لا التحريف الذي نهانا عنه شرع الله عز وجل، تحريف بمعنى أن نحرف النص عن معناه الظاهر. حينما نقول نحن وجاء ربك، المجيء وجاء من أقصى المدينة رجل، قد أسد فعل المجيء للرجل هنا. أنا أفهم وجاء من أقصى المدينة رجل، صدقني فأني أراه الآن من أقصى المدينة جاء رجل، صحيح. لكن حينما أقول وجاء ربك الآن ينبغي أن تقيم، لا يصح الإسقاط هنا أبدا عن الإطلاق، ولا الاستقرار ولا الترضيب، لأن الله لا يمسك من ذي شيء. لكن هل هناك نص وجاء ربك؟ نعم هناك نص، أنا أؤمن به على أنه نص، ظاهره الذي يدل على الحركة والانتقال والبعد والقرب. جاء قبل أن يجيء، لم يكن قد جاء، قل ما شئت أنت بهذا. طيب هذا كله ممتلئ بحق الله عز وجل. مثله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يلا هذا الظاهر ممتنح بحق الله عز وجل، ولا يصح إجراءه على الظاهر، ولا يصح لمن وقفت قبالته فقلت يا أخي الظاهر ممتنح بحق الله يقول لك وهل كتاب الله يخاطبنا بما لا نعرف. رجعنا مرة ثانية للدور الذي هو معضل من معضلات الفكر، يعني أنت ما تقبل يا أخي بنص القرآن وما يعلم تأويله إلا الله، ولا ما تقبل نص القرآن؟ إذا الله عز وجل يقول ما يعلم تأويله إلا الله، أنت الآن بك عن تأويله وتقول هو مجيء في ظلم الغمام على معنى الذي يليق في ظلم، قد يورثني ترى شيء من الارتخاء أمام هذا الطرح. هل ينظرون إلا أتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال في ظلل من الغمام. قال لك يا أخي لما تقول أنت على المعنى الذي يليق الآن، هل المعنى الذي يليق هو المعنى الذي يتبادر؟ هذا السؤال، ليس المعنى الذي يتبادر يا أخي. وأنا حينما أصرف النص على الظاهر لا أكون قد عطلت النص، بل أكون قد حكمت ليس كمثله شيء في النص. والأصل هن أم الكتاب المحكم، يعني يكون متشابه وكذا، ويحتمل تصريفه ويحتاج سامعه إلى تأويله، فليس قطعي الدلالة على المعنى المراد، وهو الذي تتظاهر الأدلة العقلية على أن ظاهره غير المراد. الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله عز وجل ليس مركبا. طبعا نحن مضطر لمثل هذا الطرح، لماذا؟ قال لأنه هناك خيالات، وهذه الخيالات تشبع بالقياسات، وما ضلت الوثنية التي صورت الله عز وجل بصور إلا جراء الإسقاط، ظنوا أن الله عز وجل إنما هو مشابه للبشر أو أن البشر يشابهون الله عز وجل. وإذا لما ألحق بالله عز وجل البنوة؟ لما ألحق البنوة؟ علما بأن أحد العلماء لما جاء القساوسة هذول المعتزلين في الأديرة، جاء إليهم وقال لهم كيف الحال؟ قالوا الحمد لله. قال لهم كيف الأهل الزوجات يعني والأولاد؟ فشخروا ونخروا وزأروا، خير خير ماذا قلت؟ استغفر الله استغفر الله خير. قالوا أنت أرسلت إلينا لتحاورنا على أنك من أعلم علماء المسلمين وما بتعرف أن نحن ما نتزوج ولا بجين أولاد؟ قال لهم أشفيكم إلى الله، نسبت إلى الله الزوجة والولد، وأنتم نزلت نفسكم على الزوجة والولد، الله لا يعطيكم العافية. أنا قلت هاي من عندي بقى فعلا، يعني هذا خبال حقيقة، يعني اللي صاروا في الأدم مخشومهم لأنه قالوا كيف الأولاد كيف الزوجات؟ طيب أنتوا اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في أنفسكم، احكموا كما تحكمون لأنفسكم على الحقيقة التي هي حقيقة سواء كنتم أو لم تكونوا. طبعا هنا ما بقي وقت حقيقة، في أول مجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرض لما يتعلق بالنسيء، إنما النسيء، وقضية الظهور هذه، لنتعرض أيضا إلى حقيقة من الحقائق أن بعض الآيات القرآنية لا يمكن أن ندخل إليها إلا عبر معرفتنا بالواقع الذي نزل النص من أجل تزييده. هنا من المعاني التي لا نكثر إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكرها، يونس بن عبيد يقول ليس شيء أعز من شيئين. ولما كانت الأشياء مختلفة في أذهاننا سنوزع الآن ورقات صغيرة ونقول لك أنت حدد الشيئين وتعرف أنت الآن صدقني مستفيد، لكن ما في وقت، وإلا كانت رائعة جدا. يقول ليس شيء أعز من شيئين، ما هما الشيئان؟ أنت اكتب واحد واحد كل واحد، ظن أنه لا يتطابق شيئان مع شيئين، ظني هكذا. السبب، السبب الامتلاء، كل قد امتلأ بالهموم والغموم والمرادات والطموحات والتعلقات. إذا صرفت النظرة لا بد من أن تلتقي الأفكار كلها على مصب واحد وعلى معنى واحد ومسار واحد. ألا ترى معي بأننا لو خلت قلوبنا من صور الأكوان لكان الكلام إلى قلوبنا أقرب بكثير بكثير مما هو إذا امتلأت القلوب بصور الأكوان؟ قال أحد العلماء لو قرأت لعارف بالله عز وجل في الهند كلاما يتعلق بالإلهية وقرأت لعالم في الأندلس يتناول الإلهيات وقرأت لعالم في نيويورك، نحن عم نلون الأماكن فقط، لكنه عارف وعارف وعارف، لما اختلف العارفون إلا في العبارة أحيانا. لوجدنا أن الذوب واحد والروح واحدة، وفعلا أنت اقرأ العارفين تجدهم يصبون في مصب واحد. يونس بن عبيد يقول ليس شيء أعز من شيئين، طبعا شيء أعز خطأ في الضبط، ليس شيء أعز هو في الأصل. درهم طيب من شيئين، درهم بصح ودرهم صح، درهم طيب يعني ما طيب يعني إذا أكلته تتذر فيه كما تتذر بالشاورما على جوع، درهم طيب من حلال صح عرق الجبين وخذت الدرهم، ولما عرقت أنت عرق الجبين بذلت الجهد الصادق وأتقنت والعمل مشروع أيضا مو العمل في إيذاء. ورجل يعمل على سنة ملتزم، بمعنى هو سنة الترمذي يتحرك، هو صحيح البخاري يتحرك، كل ما شئت أنت، هو الشمائل المحمدية عليه الصلاة والسلام تتحرك. إذا وجدت هذا تعلق بأذياله، طبعا الأذيال من تحت آخر الثوب، سيدي ما تعلق بأذياله بس أنت استفد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال أيضا إنما هما درهمان، إنما هما درهمان، علما يظهر أنه يونس بن عبيد الله راجع حساباته في المصرف فما وجد فيه شيء، أدخل البطاقة قاسوا آسون نحن آسفون، بالجمع هنا نحن آسفون ما لك فلوس عندنا. هو قال إنما هما درهمان، درهم أمسكت عنه حتى طاب لك فأخذته، يعني بمعنى عرض عليك عرض عليك عرض عليك ما أخذت إلا لما طاب. ولقد أبيت على الصوى وأظله حتى أنال بي كريم المأكل، هذا عنتر من عبد، يقول عنتر بشدة، يقول هنا حتى طاب لك فأخذته. هذا الدرهم الصحيح، عرض عرض عرض والله ما سأل لعابي على واحد من هذه الدراهم المعروضة حتى لاح لي الدرهم الطيب فأخذته. ودرهم وجب لله عليك فيه حق فأديته، الدرهم الثاني أنا معي 100 درهم حال عليها الحول، عم أتكلم عن نصامح الآن، حال عليها الحول درهم النصب، أخرج درهم النصب، هذا هو الدرهم الرائع جدا، درهم الذي اكتسبته من خير ودرهم الذي أنفقته في حقين. يسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.